إيه؟ اصبر اصبر اصبر. نعم. لكن انت عندك البهيمه مثل الادمي، خلاص انت الاشكال. هم يقولون هذه البهيمه التي حصلت لها هذه الجريمه وهذه المناسبه ينبغي ان تتلف، مثل البهيمه التي لعنت، ايش ذنبه بعد؟ سيب. لو العكس قرت ولا يسوونه بالغ بالغرب يسوون. من اللي يسويه؟ هو لا يعمل في بلاد المسلمين إلا من مع فساد الفطر، من انتكاس الفطر. الله المستعان. ها؟ المرأة تعزر. مثلها نفس العلة. ها؟ لا ما تباع. ليس ما يطلب تلفه فليس بمال. ها؟ شو؟ ما أسمع تراي. رهينات مثل البيع. سم. كل العقود باطلة. مثل إذا تعرف الله عليك شيخ، هو اللي جامع شاب والده طلق أم والدته، هذا التسويق ورد أول مرة بالتاريخ يحصل. حققها شاكر والألباني والأرناؤوط جميعا. فهل تزوج يعتبر عاقل؟ في أحد يقول أطع أباك ولا تعصي أمك. حقق خبر حديث عليه أباك ولا تعصي أمك، يعني يرضيها. أرسل علي الله عليك قبل البهيمة. أقيم أبو عبد الله بالأخر روح أتوضأ. سامي كنت مقيم بروح أتوضأ. إيه جاي مبطي بس أنت تسولف. شيخ الحر البكري شيخ لو كانت لقيت انا اقول كيف تغرب اللي ما لها محرم ما تغرب، يستبدل التغريب.